الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، وكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا لنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من أنبيائه ورسله، وذلك من باب التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أيضا الوعد الضمني بأن الله سبحانه وتعالى كما كان مع الأنبياء والرسل من قبل فهو معه مؤيده وناصره إن شاء الله تعالى. وكان آخر شيء نقف عنده أننا كنا نتحدث عن هذه الآية الكريمة والتي جاء فيها ذكر نبيين كريمين هما نبي الله داود ونبي الله سليمان، وقلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهما بداية بنعمة مشتركة، ثم بدأ بعد هذا يذكر ما خص به كل واحد منهما. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. تحدثت مع حضراتكم عن بعض الألفاظ التي جاء ذكرها في هذه الآية الكريمة، فتحدثت مع حضراتكم عن الحرث ولما لم يقل الله سبحانه وتعالى إذ يحكمان في الزرع، ثم تحدثت مع حضراتكم عن النفش ومعنى النفش، ثم تحدثت مع حضراتكم عن شيء لغوي وهو قول الله سبحانه وتعالى وكنا لحكمهم، وقلنا لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لحكمهما؟ فهل كان الأمر كما قال البعض إن أقل الجمع اثنين أم ماذا؟ أعتقد أننا تناولنا كل هذه النقاط في اللقاء الماضي. وتحدثت معكم أيضا عن القضية ماذا كانت، وقلت لكم إن غنم رجل ذهبت بليل، وهذا هو معنى النفش وخروج الغنم ليلا بلا راعي، خرجت هذه الغنم ليلا وبلا راع فدخلت على حرث رجل فأتلفت. فلما عرضت القضية على نبي الله داود قيم هذا الحرث الذي أتلف فوجد أن ثمنه يكافئ ثمن الغنم أي يساويه، فقضى لصاحب الحرث أن يأخذ الغنم في مقابل ما أتلفت، وهذا هو قضاؤه. فلما سمع نبي الله سليمان بهذا القضاء أخبر أباه أن عنده رأيا أصلح. ما هو رأي الأصلح؟ قال أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث يمكث أو تمكث معه عاما يستفيد بألبانها وأوبارها وبنسلها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض يصلحها في هذا العام، فإذا أصلحها أعادها إلى صاحبها كما كانت، ثم يعيد إليه صاحب الأرض الغنم فلا تنتزع الغنم من صاحبها، وإنما تعود إليه أرضه صالحة كما كانت في الوقت الذي كان هو يستفيد فيه بألبان وأوبار ونسل هذه الأغنام. هذه كانت القضية، وكان حكم سليمان فيها أصوب من حكم أبيه. ومن أجل هذا قال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، وهذا لا يطعن في الأرض كما قلنا، وإنما كما قال الله وكلا آتينا حكما وعلما. كما قلت هذه الآية كما قال فيها الحسن البصري، هذه الآية تحتاج إلى كتاب يكتب فيها، فكما قال الحسن البصري: لولا هذه الآية لهلك القضاء. الله سبحانه وتعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود بخطئه، فهذا يعني أن أي قاضي لو أخطأ هو عند الله معذور، ولولا هذا لهلك كل القضاء، إذ أن القاضي لو أوخذ بخطئه لهلك كل القضاء، فما من قاض إلا ويخطئ قلت لكم كذلك أن هذه الآية تعلمنا ونأخذ منها أن نتعلم أن الابن وأن صغير السن لا بأس أن يكون أكثر علما وأن يفوق من هو أكبر منه حتى ولو كان أباه. وقلت إن العاقل من الآباء لا يغضب لهذا، العاقل من أولئك الذين بلغوا في السن مبلغا كبيرا لا يضايق هذا بل يصر لهذا. وقلنا هذا ما أخبر به القرآن الكريم حينما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك. وهذه قضية واردة، سليمان كان يعني في بعض القضايا يسبق أباه في العلم والفهم، هذا لم يغضب داود وكان يصر لهذا، بخلاف إبراهيم لما حدث أباه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته وأن الواجب عليه أن يتبعه، قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فنحن لا نريد أن نكون على شاكلة آزر والد إبراهيم، وإنما نريد أن نتأسى بنبي الله داود الذي كان يصر لفهم ولده ولفقهه وكذا وكذا وكذا وكذا. إلا أن هذه الآية كما قلت هي معين لا ينضب، ففيها كثير من الأحكام وكثير من الأمور التي ينبغي أن نقف عليها إن شاء الله تعالى. وأول شيء أحب أن أقف معه هو: هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ هذه قضية. بعض الناس يعتقد أن الأنبياء في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون لا يخرجون عن وحي الله سبحانه وتعالى. لا، أنا أقول إني الثابت من هذه الآية ومن الأدلة التي سوف نذكرها أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب أو يترك باب الاجتهاد للأنبياء، ولولا أن فتح لهم هذا الباب لما اجتهدنا، لأننا نتأسى بهم. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لهم أمر الاجتهاد لزممنا هذا الباب وأغلقناه، قلنا لا نجتهد، اللي قدامنا ناخده، ما فيش قدامنا لا نجتهد. والدين وأي دين بيحتاج إلى الاجتهاد، يعني هذه قضية ينبغي أن نعلمها، أي دين يحتاج إلى الاجتهاد ويحتاج إلى المجتهدين. فلو أن الله سبحانه وتعالى وكرمه أغلق هذا الباب لكانت كارثة، لأننا في كثير من الأحيان تجد لنا أمور وتعرض لنا أمور تحتاج لنا إلى أن نستخدم القياس، وتحتاج منا إلى الاستنباط، وتحتاج منا إلى كما ما هو معروف في علم الفقه المصالح المرسلة، وتحتاج منا إلى أمور كثيرة. فكان لابد أن يترك الله سبحانه وتعالى للأنبياء مساحة ليجتهدوا فيها. ولكن الفرق بيننا وبينهم أن الأنبياء لا يقرون على خطئهم، يعني لو اجتهد أحدهم فأخطأ فإن الله لا يقره على خطئه، سبحانه ما يصوب له خطأ إذا كان الاجتهاد في الدين. أما إذا كان الاجتهاد في أمر دنيوي فكثيرا ما يترك وشأنه. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر من أمور الدنيا وأخطأ فيه، وأنا بقول بدام النبي بيجتهد وهو بمعزل عن الوحي يبقى هو عرضة لأن يصيب ولأن يخطئ. حتى النبي عرضة لأن يصيب وأن يخطئ، وكما قلت هذه قضية تركها الله حتى يعني لولا أن داود اجتهد فأخطأ لما عذرنا قاضيا يخطئ، مش كده ولا إيه؟ كان لابد أن يترك هذا الأمر نستفيد ونتعلم منه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء وهي رواية صحيحة، ومر على بعض الزراع يؤبرون النخل، بيؤبروا النخل يعني بيستخدموا اسلوب معين علشان يسهل على النخل ان ينبت سريعا عشان يأتيه اللقاح، فكانوا يشققوا ويعملوا فيه حاجات معينة بحيث ان معروف ان الهواء الرياح دي كما وصفها الله وارسلنا الرياح لواقحة، فمن فضل الله ان الريح دي تاخد تنقل يدخل لك. طيب ده جماد يعني ازاي هيلقح بعضه بعضه؟ فالريح هي تتكفل بهذه الوظيفة. الهواء ينقل عنصر الذكورة من الثمرة اللي فيها عنصر الذكورة الى الثمرة اللي فيها عنصر الانوثة فتلقح. وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى ومن وظائف الريح التي هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وذلك يعني احنا قلنا لاخوانكم خطبة كاملة في الريح وكيف انها جند من جنود الله سبحانه وتعالى تحقق امورا كثيرة عجيب تفعله هذه الريح. الهواء الذي يمر بك وانت يعني لا تدري الى اي مدى كانت قدرة الله سبحانه وتعالى فيها بالهواء. فالنبي مر عليهم يؤبرون النخل فقال رأيه، قال هل لا تركتموها؟ ما تسموها تعملوا بسوك ليه؟ هي تشتغل لوحديها كده. فنظر بعضهم بعض، خلاص النبي قال فتركوها فشاصت خرب باظ كما تقولون باظ. فذهبوا إليه يقولون رسول الله قلت هل تركناها فتركناها فشاصت؟ قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. يعني أنا كنت عايز أقول رأيي، تعملوا نفسكم ليه؟ أنتوا أدرى في الحتة دي، كنتوا تقولوا لي لا دي تفيد في كذا وكذا وكذا. فقال أنتم أعلموا بأمور إيه؟ بأمور دنياكم. واجتهد في أمر دنياوي فأخطأ فيه وهذا شيء وارد. كذلك قد يجتهد في الدين إذا لم يكن في القضية وحي له أن يجتهد، إذا سئل فبيجتهد ويعمل رأيه. قد يصيب وقد يخطئ، ولئن أخطأ فإن الوحي لا يقره على هذا. وهذا حدث في أكثر من واقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجماعة المنافقين وكانوا يستأذنونه لأعذار وهي، فكان يأذن لهم وهو يعلم نفاقهم. الشرع كان يريد منه ألا يأذن لهم يتركهم حتى يظهر نفاقهم الحقيقي، إنه هو بعد ما يرجع يقول لك أنا شفت أنا رجعت عشان بس النبي أذل. لا، الشرع كان يريد منه أن يقول له لا، في النهاية هينسف لا دي هيرجع برضه، لأنه يعني بسرعة هو واخد الإذن ده كستار يختفي خلفه. فأراد الله، كان الله يريد لهم أن ينفضح أمرهم، فيجي يستأذن يقول له طب يمشي، يستأذن يمشي، فأصبح له عذر. الله كان يريد لهم أن يتعرضوا ويكونوا بغير عذر، يعني لا، ففي النهاية برضه إيه اللي يحصل؟ هيرجع فينكشف أمره ويعرف حاله، كان الله يريد هذا. فالله سبحانه وتعالى يعتب على نبيه في هذا، ان كان الاصوب، شوف تعبيري بقى، كان الاصوب الا تأذن ايه تأذن لهم. فيجي القرآن الكريم يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، اذا انت عفى الله عنك، اذا اصاب ام اخطأ؟ طبعا اخطأ، فصحح له الوحي. لهذا اجتهاد من تأتيه امرأة، هذه رواية صحيحة، فتقول له يا رسول الله إن زوجي قد طلقني، طيب ماشي، فأين أعتد؟ فقال لها اعتدي حيث شئت، حيث إيه؟ أي مكان، وحيت أبوك بيت أمك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يروح نازل الوحي، عرفون كذا، فيروح من أبيها وأمرها أن تعتد في بيت زوجها، لأنه هو الأصل أن تعتد المرأة ها في بيت ها زوجها، لعل عسى تحدث مراجعة. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بيان. فسبحان الله، لن تتخرجها، ولا ينفع لليك كزوجته ولا يطلعي برا، ولا يجي أب أحمق يطلعك لمع ذلك ويلا هاتي يلا وعقدنا ومشينا، هذا ضرب من الجهل. وهي لا تخرج أيضا بنفسها ولا بذاتها وتعتد في بيت زوجها، لكن هي حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إيه وحي، فأجاب باجتهاده، فالوحي يصحح له على طول كده، فيناديها ويصحح لها الأمر. يأتيه آخر وهي رواية صحيحة، يدخل عليه يا رسول الله إذا أنا خرجت مقاتلا محتسبا في سبيل الله، أنا أخذ قاتل ويبقى قصد الله سبحانه وتعالى محتسبا في سبيل الله، أيحجزني عن الجنة شيء إن أنا قتلت؟ قتلت شهيد وخارج نيتي لله، خلاص في شيء بقى وقتلت شهيد هذا تحدثني عن الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. واجتهادك من الآية إن الشهداء أحياء عند ربهم إيه يرزقون خلاص. فقالوا لا. فلما هم الرجل منصيفا يناديه أقبل فيعود الرجل فيقول له يحجزك الدين يحجزك إيه الدين. وبعدين نشوف يعلق كل إيه هكذا أخبرني جبريل. راح جبريل لاح على طول قال لا قول له الدين ده يحجزه بقى هتبقى ميت وعليك دين تمام. فدي مشكلة هذه مشكلة فأتقف بدينك هذا حتى يعفو عنك ها صاحب الدين أو يأتي من يسدد عنك أو يأتي من يسدد. ولذلك القرآن في قضاء الدين دي حتى لما يجي يوزع تركة وإرث وكذا وكذا وكذا قل من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأنا ملي قبل ما تسدد الديون اللي عليه لأنها كارثة تلحقه وهو ميت. وعشان كده ما نقول لكم إن صداق المرأة عندكم هو إيه هو دين. فخد بالك منه فخد بالك منه إن في مؤجل أنت دفعته جنيه وفي مؤخر عليك ودين في رقبتك. فوانت عايش الحق نفسك اما ان تعطيها هذا وتستريح ما تستهنش بيه لانه ده يحجبك على الجنة لانه ممكن تيجي يوم القيامة ولا سامحيك ولا لا حقي وده وارد وده وارد بل ده هذا ما سيكون. فنيجي نقول اما انك انت تعطيها هذا او تستسمحها ها تقول لها سامحيني في هذا خلاص. تيجي تقول لي طب انا بعد شويه اتخانقت معاها قالت لي مش مسامحاك. لا خلاص هي حسمت بما قالته اولا فانتهى. فهذه امور ينبغي ان احنا نلتفت اليها. لكن انظر في هذه الوقائع التي ذكرتها لك على سبيل المثال على سبيل الحصر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ايه مجتهدا اخطا فتداركه الايه فتداركه الوحي تمام. هنا بقى بلفت النظر لقضيه خطيره جدا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قرر هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. فمعلوم ان الخطأ يرفع الوزر عن صاحبه خلاص. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم اجتهد الايه الحاكم فاصاب فله ايه فله اجران واذا اخطأ فله اجر. اسال الاجر اللي بياخده بقى عشان اخطا عشان اخطا يبقى كل واحد فينا يقول عليه تغلط عشان اخد لي اجر وبتاع عشان اخطا. لا الاجر اللي بياخده في مقابل انه قد اجتهد. لان الاجتهاد مساله متعبه انك بتبذل ما في الوسع وما في الطاقه وتبحث وتنقب انت بتاخذ الاجر على على ايه على هذا. فانت اجرك هذا تأخذه على اجتهادك وليس على خطائك. يجي بقى من خلال هذا يطلع لك بعض الناس فيجدنا نهاجم احد الناس او بعضهم. قلت ايش تهاجمه يا اخي ان كان قد اصاب فله اجران وان كان قد اخطأ فله اجر. فبتهاجمه ليه بتنال منه ليه يا اخي؟ خد بالك الحديث قال ايه إذا اجتهد إذا اجتهد ما يعني الاجتهاد في النظر ما يعني الاجتهاد كما قال أهل العلم أنك لكي تكون مجتهدا بالك بقى لكي تكون مجتهدا يبقى لابد إن شاء الله تعالى أن تكون على علم عندك دراية علم بالقرآن عندك علم بالسنة عندك علم بالناسخ بالمنسوخ بالعام بالخاص بالمطلق بالمقيد سبحان الله عندك علم بالسنة الصحيح منها وغير الصحيح السقيم الصحيح الحسن الضعيف الموضوع عندك علم باللغة عندك علم بأصول الاجتهاد عندك علم بالقياس عندك علم بأخوال الفقهاء. ما له تبقى اسمه مجتهد كيف مجتهد كيف؟ فتروح جايب لي واحد بتاع جرجير طالع قايل لي كلمة وبعدين نيجي نهاجمه تقول لك يا اخي سبحان الله ان كان قد اخطأ فله اجر. يا اخي ده الاجر ده لمين لمين للمجتهد. هل هذا مجتهد؟ فمن اقحم نفسه في الدين ولم يكن من اهل الاجتهاد فاخطأ فعليه وزران. مش له ان كما قال اهل العلم فعليه وزران. وزر انه جاهل ووزر انه يتعالم يعني يتكلم واعتقد بنفسه العلم. فالاجل رايح لمين؟ رايح لمين؟ فالنهاردة بقت فتحوا الباب على مصراعيه روح شوف وقول ان اخطأت يا اخي فهيبقى لك اجر ان شاء الله تعالى. فبقى كله بيفتي بهالة بتفتي وعبد الموجود بيفتي وحسين بيفتي وعلي بيفتي كل واحد يفتي. سبحان الله يا اخي سبحان الله الاسلام ما يقول هذا ابدا ابدا. فانت عايز تقول انا اخطأت فيبقى لي اجر يبقى لابد اولا ان تكون من اهل ايه؟ من اهل الاجتهاد من اهل الاجتهاد. هذه واحدة ينبغي ان تعلمها. الثانية التي ينبغي ان تعلمها تقول طيب يا اخي سبحان الله تبتيجي تنال من بعض اهل العلم الكلام تقل انا شخصيا تبتيجي احيانا تنال من شيخ الازهر واحيانا تنال من المفتي. طب دول مش اهل الاجتهاد؟ دول مش اهل الاجتهاد يا اخي. تعالى تعالى متى يكون الاجتهاد؟ متى يكون الاجتهاد؟ الاجتهاد يكون في غيبة النص. يبقى اجتهد وشوف رأيك. اما اذا كان هناك نص يعني لما يجي النص يقول لي الخمر حرام تقول اجتهد ممكن اطلعها حلال قضية محسومة. ولذلك القاعدة التي وضعها اهل العلم لا اجتهاد مع النص. فلما عندي النصوص بتقول العري حرام والاختلاط حرام وبعدين يجي شيخ الازهر يقول لي الفن حلال وهو كله عري واختلاط هقبل منه هذا الكلام؟ هو جاهل جهول باللفظ بقول ادمي فيه كده على طول. فيا ابني ايه هو الاجتهاد؟ وعند تقول لي مجتهد مجتهد في ماذا اجتهد؟ في ماذا اجتهد؟ في قضية فيها نص لا اجتهاد مع النص لا. وتقول لي طب انت كده بتغلق باب الاجتهاد؟ لا يا بابا لان الاجتهاد له بابان ان تجتهد في النص وليس مع النص. مع تفيد النبية انك جعلت النص في جانب وانت في جانب اخر. لكن نحن نريد ان تجتهد في النص. في النص يعني ايه؟ تفهمه جيدا. يعني التفسير اللي انا بقوله ده اجتهاد في النص وليس تحديا للنص مع النص لا. فما زال الاجتهاد موجود. هذه واحدة. الثانية في امور مش هيبقى فيها نصوص فتحتاج منا الى الاجتهاد. ومن هنا فتح ما يسمى بباب القياس. وباب القياس كله باب اجتهادي اشتبع فيه انه بأتي في قضية ليس فيها نص وابحث عن قضية مشابهة جاء فيها ايه نص واخلع هذه على تلك لاشتراكهما في العلة. هذا اجتهاد. لكن تأتي والنص عندي موجود وتقعد تجتهد لي معاه فالنص يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. تروح جاي بني لي مسجد على قبر وتقولي ده مجتهد ينفع؟ سبحان الله اجتهادك مردود عليك. فلا اجتهاد مع النص. وليك لما يوم ان اجلس وكنت في مجلس قريب وبتكلم في قضية من القضايا فقام واحد قال لا يعني انا ارى كذا وارى كذا وقعد يقول بقى مليون انا ارى. فحسمت القضية معهم سؤال قلت له يا اخي سبحان الله يعني انا ما قاطعتك وتركت تكلم ما يزيد عن 5 دقائق كلها تقول فيها انا ارى. انا حينما قلت انا ارى قال لي لا. قلت له ماذا قلت انا؟ قال قلت قال رسول الله. قلت انت الان تقول لي ماذا؟ يقول انا بقول رأيي. قلت له لا يلزمني انا اقول لك قال رسول الله. تقول لي انا ارى تبقى انت اعمى بالسفر. انا اقول لك قال رسول الله. فالمسألة عندي محسومة. شوف انت زي ما انت عايز 100 سنة قدام مش هلزمني هذا ولا يساوي عندي شر نقيق. لكن انا اقول لك قال الله قال رسول الله فلا تقول لي انا ارى انا اشوف. لا اجتهاد مع النص خلاص قضية محسومة. فتيجي تقول لي الاجر ده من الذي يحصله؟ من الذي يحصله؟ اولا من يصلح ان يسمى مجتهدا فما تبقاش باب مفتوح لعوام الناس. اثنين كما قلت اني ما يبقاش في نص وحضرتك جاي بتجتهد لي في مقابلة النص فتعارضه برأيك برأيك فهذا امر لا يكون ولا يقوم بأي حال من الاحوال. فالأجر هذا يحصل لمن؟ للذي يجتهد وليس في القضية نص ويكون ثانيا من أهل الاجتهاد. ده اللي نقول لك أجر إن شاء الله بخلاف هذا لا. بخلاف هذا لا. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نقف معه إني كما قال الإمام مالك وهذا ما عليه عامة أهل العلم عامة أهل العلم إني إذا كان هناك اجتهاد وهناك قول وقول آخر فبالضرورة أحد القولين صواب والآخر خطأ أيا كان قائله. أنا بقول هذا الكلام ده ليه؟ بذكر ما قاله الإمام مالك. الإمام مالك سألوه عن اجتهاد الصحابة قالوا له ما قولك في اجتهاد الصحابة؟ قال منهم المصيب ومنهم المخطئ. المخطئ أنا بقول هذا الكلام ليه؟ خرجت علينا بقى طائفة من الناس وللأسف سمعت هذا في ندوة في التلفاز جالس فيها أسماء كبار أعلام وناس كثيرة جدا من أهل العلم اللي ليهم صيت ذاع كثيرا من الناس منهم من هو ميت ومنهم من هو حي يجي يطلع يتكلم عن الاجتهاد الفقهاء يقول لك اجتهاد الفقهاء رحمة خلاف الفقهاء رحمة اختلاف الفقهاء كل وتتلاقي مشهور أيوة كده كل مكالمة يقول لك اختلافهم رحمة اختلاف الفقهاء رحمة هذه واحد وعيد يكمل هذا بمصيبة تانية يقول لك ايه يا اخي والرأي اللي يعجبك خد بيه كله صواب كله صواب. طيب انا قبل ما اتكلم بالعلم هتكلم حتى بالعقل بالعقل كده الخلاف عمره كان رحمة من يقول هذا اما الخلاف يبقى رحمة اما الاتفاق يبقى ايه يبقى نقمة من يقول الخلاف رحمة من يقول الاختلاف يكون رحمة من يقول هذا ده قمة الرحمة ألا نختلف ألا نختلف فمن قال الخلاف رحمة هذه واحدة. الثانية مين قال لك ان كل صواب طب احد الفقهاء يقول لك حرام والاخر يقول لك حلال فكما قال الامام مالك ان قلت بصوابهما فقد قلت في الشيء الواحد هو حلال حرام. بالله ده بالله عليك ده يمشي مع العقل ده يمشي مع العقل ها قلها لي كده ده يمشي مع العقل. طب هضرب لك مثالا في دخول المصلي يوم الجمعة والخطيب على المنبر قال بعض الفقهاء أنه يحرم عليك الصلاة ولو صليت لما انعقدت ولما أجرت عليه خش تقعد. وبعضهم قال يجب عليك أن تؤدي ركعتين تحية المسجد. تقول الخلاف برحمة من الاثنين صواب مش كده؟ ليه انت مجنون يا بتخاطب جماعة من المجانين يعني ولذلك أقول له الاثنين صح صلي ما تصليش الاثنين صح حرام وحلال الاثنين صح. أي عاقل يقول هذا؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ ما يمكن أن يقول ولا معتوه ما بيفهموا إيش يقول سبحان الله يا أخي إيش ممكن. إذا لابد أن يكون نعم أحدهما أصاب والآخر قد أخطأ والذي أخطأ هذا لا يحط منه لا يحط منه ما دام هو مجتهد فهذا لا يحط إيه لا يحط منه أبدا أبدا فله أجره لأنه مجتهد. لأن في ناس تتفزع لما نقول فلان أخطأ يا الله يقومه ويمتنا. ولذلك في رمضان لما سئلت عن قضية وكان فيها فتوى للشيخ الشعراوي الله يرحمه فواحد يقول لي يعني ايه رأي في ذلك قلت له أخطأ خطأ كبيرا يا الله اللي خرج ينفخ واللي شوح الشعراوي يغلق اللي يبني معصوم الخطأ ما احنا بنقول ابو حنيفة اخطأ ومالك ولسه قايلين دلوقتي النبي اجتهد. ها شوف حاجة غريبة تقعد قدام الناس تقول النبي اجتهد فاخطأ يا عدوها هاتي تقول له الشعراء اخطأ يضربك بالنار يا ابني. العصبية اللي في نفوخك دي العصرية الجاهلية دي لازم تشيلها لازم تشيلها يعني دي بفهم ازاي ناقص ده دين يا ابني والدين غالب فدي ناس مخها تعبان. لا فالقضية لابد مدام هناك خلاف لابد ان يكون هناك من اخطأ والخطأ لا ينال من صاحبه مدام هو ها مجتهد اهل الاجتهاد فمدام اخطأ محفوظ له اجره ولا يذم على هذا ولا يذم على داوود اخطأ وهو الذي تتلمذ في حجر ابن تيمية مرد اقوالا لابن تيمية وخطأه صراحة فيه وقال قد بلغني ما لم يبلغ كده على طول قال وقالها صريح وقال وهذا لا ينال من ابن تيمية ده مش ينقص من قدره ابدا ان انا بغلطه انما مثل ومثل ابن تيمية كمثل الهدهد وسليمان فإن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به ألم يقل له هذا سبحان الله والهدهد هو الهدهد وسليمان بل سبحان الله فالمسألة لا تأخذ هكذا لا تأخذ هكذا فمجال لابد فزي ما قال أهل العلم أن لابد أن يكون أحد الطرفين أصابه ولا بد وان يكون الاخر قد اخطأ ولا بد ان يكون الاخر قد اخطأ بدم في اجتهاد هناك قولان متعارضان يبقى احدهما اصاب الاخر قد اخطأ خرج البعض انا هكمل كلامي حاضر والله يصبر علي لسه ما حسمتش الامر ده فخرج بعض الناس وقال اجتهد عشان نقول احدهما اصاب والاخر اخطأ لا يقال هذا في الاجتهاد وانما يقال في الاختلاف بلك من الكلمتين لا يقال هذا في الاجتهاد وانما يقال في الاختلاف قال والدليل على هذا الحديث الصحيح المعروف قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الاحزاب في يوم الاحزاب واراد ان يخلع لأمة الحرب فقال له جبريل ما خلعنا لسه في مهمة وراء بني قريظة الذين خانوا وغدروا وكذا من اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فبعض الصحابة لما اذن العصر قالوا صل طب النبي قال لا يصلينا قالوا انما اراد بهذا ان يتعجلنا فاجتهدوا في الفهم هو اللي قالوا ده بس عشان ايه ها ايه يتعجلنا خلينا نسرع وقام وصلوا فدول يعني اجتهدوا في فهم النص فاخذون وقفوا مع ظاهر النص لا يصلينا احدكم العصر الا في بني قريظة قالوا هكذا قال رسول الله فلم يصليه الا في بني دول اجتهدوا ودول اجتهدوا اجتهاد هؤلاء جعلهم يفهمون فهما معينا في النص واجتهاد هؤلاء جعلهم يأخذون بظاهر النص خلاص خلص لضربوا ليه فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى ولم يعب على من ترك الصلاة ومن هنا بيقولوا بقى انه في اجتهاد لا تعيب على هذا ولا تعيب على ذلك ها وكلاهما يكون مصيبا وكلاهما يكون ايه مصيبا خد بالك فيبقى القضية قضية بقى ان نقبل احد القولين ونرد الاخر ده في الاختلاف وليس في الاجتهاد ده رأيهم البعض رد عليهم قالوا طيب ما هو الاجتهاد او بتعبير ادق الخلاف فرع من الاجتهاد ان احنا بدام على اجتهد من الممكن ان نختلف فهي هي تفرق بين الاختلاف والاجتهاد ازاي اذا كان الاختلاف كثيرا ما ينشأ عن الاجتهاد. فما تفرقليش بين الامرين لكن الاجتهاد قد يحدث اننا نطلب شيئين وكلا الشيئين صالح خلاص، واحيانا نطلب شيئين لا يمكن ان نجمع بينهما. يعني الامر قابل ان احنا نصلي وقابل ان احنا نؤجل الصلاة، لكن عمر الامر ما هيقبل ان انا اقول لك حرام حلال، مش هيقبل الاثنين دول فاحنا بنقول ان لابد من قبول احد القولين اذا نشأ عن الاجتهاد اختلاف صدر عنه قولان متعارضان او فعلان متعارضان لابد ان يكون في احدهم الصواب وفي الاخر ليه وفي الاخر الخطأ. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمى اختلاف، قال اذا اجتهد الحاكم فايه فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فايه فاخطأ فله اجر. اذا معنى هذا ان مدام اخطأ هناك من سيصوب له الخطأ، يبقى في خطأ في الاجتهاد وفي صواب، نقبل الصواب ونرد له ونرد الخطأ. يبقى مدام في اجتهاد ما تجيش تقول لي بقى كل الاقوال مقبولة، لا، مدام نشأ على الاجتهاد اختلاف افعل لا تفعل حرام حلال، يبقى ما في من شك ان احد القولين صواب والاخر خطأ، قضية محسومة الامر الرابع الذي نود ان شاء الله تعالى ان نقف معه، او ده الخامس على ما اعتقد، مركزين معايا الرابع، ده الامر الرابع، لا وخلاص ده ضربنا نعم، وانا قاعد اشرحها انا بقول ان فيها قولين متعارضين، لكن انا ما شرحت ما قلت ايه القول الرابع. الراجع تفل ماشي، اريحك الراجع تفل خلاص حسمت. الراجع انك دخلت تصلي ان شاء الله تعالى تمام، لكن ده انا عشان اشرحها عايزني محاضره لوحديها تبقى عارف يعني. انا بضرب لك امثله فقط لا غير. فبقول الشيء الاخر ده اللي فهموه او اللي اخذوه، ان الحاكم اذا حكم حكما ثم تبين له خطأه ينبغي ان يعود عن هذا الحكم، وهذا لا يقبح فيه يعني. ولذلك حتى بيعملوها في المحاكم العادية، يعمل لك استئناف وبعد الاستئناف مقت، ده الغرض يبقى منه ايه؟ ان قد يكون القاضي اولا اخطأ. طبعا هو عندنا الان مش بيبقى الغرض منها كده في القوانين الوضعية، الغرض ما تدور لك على ثغرة ولا بتاع ولا مش عارف، لا يا بابا، وتحتال على القانون وتلفق ادلة وتكسب وقت، لا، لكن شرعا فعلا ان الحاكم لو قضى ثم جاء من عدل له القضاء فتبين انه قد اخطأ فله ان يرجع الى الصواب، هذه حقيقة. ولذلك نجد في في في في خلافة عثمان بن عفان جاءوا له بامرأة انجبت طفلا، زوجها كان مسافرا واثناء سفره ما ثبت انها له ما حمل خلاص، وظل الرجل مسافر مكث 9 أشهر خلاص، فلو كانت حامل كان ده خلاص مفيش. فعاد الرجل فلما ضجعها حملت، واذا بها تضع ولدها بعد 6 أشهر فالرجل جن جنونه ان المرأة معلوم انها اللي تلد او 7 يعني ابن 7، لكن 6 دي مسألة غريبة، فاعتقد انها قد خانت وانه انها كانت حامل قبل ان يأتي هو، ورفع الامر لعثمان، فعثمان جمع بعض الصحابة وإيش تقولوا في القضية دي نحن بدي، قالوا ما علمنا امرأة قد وضعت 6 أشهر فهذه بينة على زناها، فأمر برجمه تترجم. من علم هذا القول؟ علي بن أبي طالب، فجاء مسرعا ترجم؟ قال قال والله لا ترجم. قال ولما؟ قال بكتاب الله، بكتاب الله. فقال عثمان هات ما عندك قول. فقال عثمان بن فقال علي بن ابي طالب الله سبحانه وتعالى تكلم عن مدة الحمل والرضاعة في آية، قال حمله وفصاله 30 شهرا. مدة الحمل ومدة الرضاع الاثنين مع بعضيهم 30 شهر. ثم تكلم عن مدة الرضاعة وحدها فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى مدة الرضاعة حولين يعني كام؟ 2 سنين 24 شهر. مدة الرضاعة والحمل ربنا قال عنهم 30، شيل 24 من 30 يثبت ان اقل مدة للحمل 6 اشهر. فعاد عثمان في قضائه كده على طول، لغى الحكم وعاد في قضائه. هذه مسألة يعني سبحان الله سبحان الله. ولذلك كان سيدنا داود اذا ما رد له ولده سليمان قضاء يستمع اليه، فان راى ان الحق مع ولدي عاد عنه. فكما نص هذه الايه ياتي حديث في صحيح مسلم يحدث به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خرجت امراتان كل واحده منهما تحمل ولدها، فعدا الذئب على ولد احداهما كالعيل من ولاد الاثنين، سابوا العيلين يعني بيعملوا اي حال للذئب راح واكل العيل. فتنازع في الثاني واحتكم بين يدي داود. بقول هذا حديث صحيح مسلم، صح الاثنين سيدنا داود احداهما كبرى والثانيه صغرى. الكبرى تقول هو ولدي والصغرى تقول هو ولدي، فقضى داود به للكبرى اللي هو ابن. وقضاء للكبرى لا كما يفهم البعض من ظاهر الحديث عشان دي كبيره وده لا مش كده، لان مساله الحمل والوضع لا فجله كبيره ولا صغيره، لا مش قضى عشان دي كبيره ولا صغيره، وانما كما قال بعض السلف قضى بالقرائن التي امامه، دخلت الكبرى تحمله فهو معها، وعجزت الصغرى عن ان تقيم البينة على انه ولدها، فيبقى يقضى به للتي هو معه. خلاص ده القضاء الصحيح انتهى. واحد داخل في ايده 10 جنيه بيقول بتاعتي في ايده، والتاني بيقول لا بتاعتنا، وليس عنده بينة على انها ملك له، يبقى قضائي هيكون لمين؟ للي في ايده كده على طول، للي في ايده كده على طول، ملوش بين. فهذا ما فعله نبي الله داود. فسيدنا سليمان استدعى لامرأتين ونادى على خادمه وقال احضر لي سكينا حتى اشقه بينهما. لذلك ابو هريرة يقول انها اول مرة اسمع فيها لفظ سكين، فكنا نعرف انها مدية، تعودين نقول عنها مدية، اول مرة اسمع نبي اسمها سكين سكين، فكان يعتقد ان هي اسمها مدية. فالسنة بينت ان هذا اللفظ لفظ عربي، والقرآن بين هذا، واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، سورة يوسف. تمام. فكان ابو هريرة اول مرة يسمع هذا، فكل اول مرة تعلم لفظ الاسم هذا انها سكين، فيقول لا الخط سكين حتى اشقه بينكما. فصرخت الصغرى لا والله هو لها مش عايزاه ياخدوها، فقضى به للصغرى، قضى به لله. الكبيرة سكتت ولكن في اي حال، فلو كان ولدها كانت هتسكت. ولذلك هنا عفة الامومة بقى هتظهر في الام الحقيقية، انها صرخت وقالت لا هي تاخده، المهم ان هو لا ايه لا يحدث، لا مع انها قالت تاخده، لكن فهم من هذا الكلام ان فعلا هي هذه عاطفة الامومة التي تحركت فيه. فاعاد داود عن حكمه، شيء لا يحط من امر الحاكم ابدا ابدا او من امر القاضي، ان انا اقضي. ولذلك هو المضايع المحاكم عندنا ان وكيل النيابة واخد المسألة مسألة شخصية، بدل ما قال ان ده مدان يبقى لازم يبقى مدان، والقاضي ياخدها مسألة شخصية، والمحامي ياخدها مسألة شخصية، وانه ما بقاش محامي ناجح الا اذا طلع الغرقان ونجى الخربال، واخد بالك؟ ولذلك لا القاضي بيحكم بما. ولذلك كنت لسه بتكلم عن حكم العمل بالقضاء والمحاماة من خلال تفسيري لسورة النساء، فقلت العمل بهما في الوقت الحالي باطل لا صح، بقولها بالله في الله باطل لا صح، لأن الله سبحانه وتعالى في مسألة القضاء وفي مسألة المحاماة الدفاع ذكر الاثنين في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. القاضي بيحكم بما أراه الله، ما ينفعش. وبعدين المحامي: ولا تكن للخائنين خصيما. وبعدين يقول له: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والصاب راح بتجادل عنه حشاش، يقول لك ده محامي شاطر، الفلان ده اتظبط بالحشيش وطلعه زي الشعر من عليه، ان شاء الله يروح معاه في الاخر في داهية. يا ابني ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، لا ولا تكن للخائنين خصيمة. تودي الكلام ده فين؟ هدي الكلام ده فين؟ فانت لو القضية لله، الحق وقت ما ستراه ستقضي به حتى ولو كان عند غيرك، مش عندك انت كمان، مش عندك انت كمان. فاخذوا منها كما قلت انه للقاضي ان يعود في ايه، ان يعود في حكمه اذا تبين له الايه، اذا تبين له الصواب. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا كذلك، كانوا كذلك. تمام. الامر الرابع او الخامس في، وهو اهم في بقى هذه الاية واللي هنختم بيه بقى الاية ونختم بيه اللقاء ان شاء الله، وهو زي ما قال اهل العلم ان كان حكم سيدنا داود الذي حكم به في قضية الحرث والغنم، وبعدين جاء الحكم الذي قضى به نبي الله سليمان. سليمان فقضى سليمان بأن تدفع الغنم إلى صاحب الايه، الزارع، ينتفع بها، وبعدين صاحب الحرث يسلم أرضه لصاحب الغنم فيصلحها له. هل هذا الحكم يعمل به عندنا؟ ولا أقول إني أعتقد أحكام في القرآن الكريم كثيرة جدا، ولكن بنأخذها من خلال قول الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشرع من قبلنا ليس بلازم لنا إلا إذا وافقه شرعنا. الآن اعمل بديه، الآن اعمل بديه. فتنظر إلى شريعة موسى وحديث القرآن عن نبي الله موسى، فيقول لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى علشان تصح منكم التوبة، اللي عايز يتوب صح يقوم ويقتل نفسه وقدمها لله. ده ينفع في شريعتنا؟ ده انتحار. ما ينفعش. يبقى ده كان في شريعة موسى، ما ينفعش عندنا. لكن يجي في شريعة موسى الرجل الصالح يقول له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فيبقى هو اللي بيعرض عليه انه يتزوج بنته. عوام الناس يقول لك: ده ايه ده راجل بجح، واخد بالك؟ ايه ده بيرخص بنته، ده بيعملها دايره. طب خلي واحد فيكم يروح ينده لواحد يقول: انا عايز اتجوز بنتي. تروح البيت مراتك وبنتك ياكلوك. مراتك تقول لك: يا راجل عيب عليك رخصت البيت. بنتك تقول لك: هو انا دايره علشان تقول له كده؟ سبحان الله. مع ان في شريعتنا الاسلام دعا الى هذا، الاسلام دعا الى هذا. فشوف الرجل الصالح هو الذي يعرض هذا على نبي الله موسى: انا عايز اتجوز بنتي. مش عيب، مش عيب. والاسلام دعا الى هذا والصحابه فعلوه. فعمر يخرج ويعرض ابنته، يعرضها، يعرض ابنته. مش عيب، مش عيب. ومره يقول لعثمان: اريد ان ازوجك حفصة. فلما يقول له: لا خلاص مش عايز اتجوز، يروح رايح لابو بكر يقول له: اريد ان، لابي بكر يقول له: اريد ان ازوجك كده. مش عيب. فده شيء اقره الشرع، اقره الشرع. فتخيروا لنطفكم، ايه المانع من اختار لبنتي؟ ايه المانع فيها؟ سبحان الله، ايه المانع فيها؟ هذه قضية تيجي في في في في في شريعة سليمان هتجد فيها ما يتفق مع شرعنا وفيها ما لا يتفق مع شرعنا. فأتجد فيها ما يتفق مع شرعنا ان نبي الله داود ونبي الله سليمان كان لنبي الله داود صنعة فشرعنا يقضي بان يكون لكل واحد منا صنعة وعمل ويأكل من عمل يده كما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان يأكله من عمل يده. وخذها من مين دي انا اقول لك عليها. وكان نبي الله داود يأكله من عمل يده ويخصه بالذكر لانه كان ملكا ومع هذا كان يعمل حدادا. عمرك شفت رئيس جمهورية نازل يشتغل ميكانيكي ولا يشتغل حداد ولا يشتغل مش عارف ايه؟ وكان ملك استغناء ومع هذا كانت له ايه؟ كانت له صنعة هنتكلم عنها وجاي ذكرها معنا ان شاء الله تعالى. كان له صنعة فده مما يقره شرعنا ان شاء الله تعالى تمام. لكن يجي شرعنا يختلف معه شريعة داود وسليمان فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نبي الله سليمان قال لأطوفن على 40 من نساء في ليلة واحدة. طيب وده حديث الصحيح في البخاري ومسلم. فيقول لأطوفن على 40 من زوجاتي في ليلة واحدة يعني هيجمع 40 امرأة في ليلة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى كان منع لي بالصحة سبحان الله. فالنهاردة انت ما تقدر حتى على امرأة واحدة يعني ربنا يديك الصحة جميعا. قولوا امين انتوا زعلانين ولا شيء زعل ولا فسبحان الله العظيم 40 والحديث يقول ايه من نساء. معنى من نساء ده مين دي تفيد ده طبيعي يبقى كان متجوز بكام. فتيجي انت حضرتك تقول نبي الله ده واحد روح بتجوز له 17 واحد وبعدين يخش المحكمة القاضي يقول له يا راجل يا مجنون تتجوز سواعد يقول له ايه يعني ما نبي الله سليمان كان متجوز اكثر من 40 ينفع يا ابني دي بشريعته هذه شريعته. اما شريعتنا فلا يجوز لك ان تزيد عن الاربع ولا بيتكرث. اذا انا في شرائع السابقين ما يقره شرعنا وما يأمر به شرعنا على عيني وعلى رأسي. ما لا يقره شرعنا بينسخه يبقى هو لهم وليس لنا وليس لنا. ما تجيش تمشي في الشارع اكلمك ما تردش علي وبعدين اسأل ايه مش عايز رد لي ورسل صايم عن الكلام يا ابن ده كان في شريعة مريم فرئينا من البشر يا احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي هذا في شريعتها. اما في شريعتي لا فنهى النبي عن الصوم عن الكلام صوم عن الكلام الحرام لكن كله ما ينفعش. فسألوا نفس السؤال بقى الحكم نبي الله سليمان نلتزم به في شرعنا ام ان شرعنا جاء فيه ما يخالفه. ان لو احتكم قدامي دلوقتي اثنين رجل عنده غنم ورجل عنده زرع خلاص وعدت الغنم على الزرع فالحكم ان شاء الله تعالى ما احكم انا عندي هذه القضية فهل احكم بما قضى به نبي الله سليمان ام ان شرعنا فيه ما يعارض هذا وما يخالفه. لو حبيت تعرف هديني ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قدر ونستكمل سويا ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.